فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالحج إلى بيته الكريم والكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أمرهم بالحج والقصد إلى هذا البيت خاضعين لله سبحانه وتعالى، ملبين له، موحدين، مفردينه سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والتذلل والإنابة والتوكل عليه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن ينادي في الناس أن الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الحج فحجوا. جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن كثير وغيره أنه قال: يا ربي وكيف يبلغ صوتي؟ فقال: أذن وعلينا البلاغ. فأتاه الناس من كل حدب وصوب: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك ماشين أو على كل ضامر، راكبين على الإبل وغيرها من الدواب، يأتوك رجالا أو على كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتونك من كل بلد سواء قرب ذلك البلد أو بعد،